بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يقول مفسر رحمه الله: فخلف من بعدهم خلف، يقول خلفه أي عقبه، وخلف بسكون اللام عقب السوء وبفتحها عقب الخير. يقول فخلف من بعدهم خلف، أولا ذكر أن خلف يعني عقبة، فلان فلان خلف فلان خلف فلانا أو خلف فلانا أي عقبه جاء بعده يعني. ثم قال خلف بسكون اللام عقب السوء وبفتحها عقب الخير، فيقال في عقب الخير خلف. هذا خلف يعني عقب خير، خلف يعني خير خلف للسلف مثلا لمن سلفه، والخلف في عقب السوء هذا مشتهر، ويعني ربما يقال فيه ممكن يقال فيه أنه الأكثر، يعني ربما تطلق خلف على العقب السوء وممكن يقال خلف على عقب الخير، ولكن الأكثر فيه الاستعمال ما ذكره هنا. والآية فيها خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة هؤلاء عقب سوء. فخلف من بعدهم خلف، طب من بعدهم الهاء هنا عائدة على ماذا؟ الهاء هنا عائدة على ماذا؟ عائدة على الأنبياء المذكورين قبل ذلك في السورة، من أول السورة إلى الآية الأخيرة، الآية اللي ختمنا بها المجلس السابق: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح إلى آخر الآية. فخلف من بعد هؤلاء خلف أضاعوا الصلاة، قال تركوها أو أخروا عن وقتها. في إضاعة الصلاة ذكر وجهين، وانتبه لهذا لأن هنحتاجه بعد شوية كلام عليه نرجع له تاني. في أضاعوا الصلاة ذكر وجهين، الوجه الأول في إضاعة الصلاة يعني إضاعة الصلاة بالكلية يعني ترك الصلاة، الوجه الثاني أنهم فعلوها ولكن أخروها عن وقتها، فهذا أيضا من إضاعة الصلاة. واتبعوا الشهوات، قال مالوا إلى زخارف في الدنيا، وهم اليهود والنصارى، وعن بعضهم أنهم من هذه الأمة في آخر الزمان. طيب هنا الكلام أولا قال واتبعوا الشهوات، فسر واتبعوا الشهوات، ثم بعد ذلك يعني بعد قوله مالوا إلى زخارف الدنيا، هنا بقى الكلام مش متصل واتبعوا الشهوات، هنا الكلام من الموصوفون بذلك، من هؤلاء الخلف، فذكر فيها وجهين. وجه الأول قال هم اليهود والنصارى، والوجه الثاني أنهم من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. قول أنهم اليهود والنصارى يقويه ما جاء بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، في قوله وآمن، فاللي يقول يهود النصارى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، لو في حد في هذه الأمة، حد من هذه الأمة ووقع في اتباع الشهوات أو في إضاعة الصلاة، فهذا توبته متشتاب وآمن، فهذا يقوي، هذا يقوي إن هم اليهود والنصارى. لو قيل إن هم اليهود والنصارى فيبقى أضاعوا الصلاة، المراد بإضاعة الصلاة ترك الصلاة، المراد بإضاعة الصلاة لو هم اليهود والنصارى المراد بها ترك الصلاة، فوائد المسائل مرتبطة بعضها ببعض. طيب أظن كده الكلام واضح، يعني ربط من هم هؤلاء الموصوفون بذلك مع قوله تعالى في الاستثناء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، مع الوجهين أي الوجهين في قوله تعالى أضاعوا الصلاة. طيب بالنسبة للوجه الآخر يعني عن بعضهم أنهم من هذه الأمة، هذا وجه، هذا وجه في الآية، وعليه هيحتاج أن هو يذكر توجيه في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، محتاج يتكلم هنا في شيء. وبعدين بالنسبة لإضاعة الصلاة برضو هيبقى في كلام في تركها وإخراجها عن وقتها والكلام على كما سينقل بعد ذلك يعني إلا من قال أن تارك الصلاة كافر، وربط المسألة دي ظاهر وحيأتي بعد ذلك. ولكن نفترض أن الوجه المقدم على ظاهر قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إن الكلام هنا يكون على اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. طيب ألا يمكن أن تنزل هذه الآية وأن يستفاد من هذه الآية في هذه الأمة ولا لا؟ يمكن هذا ولا لا؟ ليس من باب أن هذه الآية من الموصوف بها يقال من هذه الأمة، يعني بالنسبة للوجه الثاني ممكن حد يقول في الوجه الثاني قوله هنا ذكر لهذا في الوجه الثاني معناه أن الآية هؤلاء مرادون بها ابتداء. طيب لو قلنا مش مرادين بها ابتداء، هل من الممكن تنزلها على الأمة؟ ده مختلف يا جماعة عن أننا أعتبرهم وجهين. هو ممكن تنزلها باعتبار أن هذا الحكم، باعتبار أن هذا الحكم معلق بوصف، باعتبار أن هذا الحكم معلق بوصف. ما هو الحكم؟ فسوف يلقون غيا، معلق بوصف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا كان هذا في اليهود والنصارى، فمن شابه اليهود والنصارى في هذا أصاب شيئا من وصفهم في اتباع الشهوات، أصاب شيئا من وصفهم في إضاعة الصلاة، فله نصيب من الذم وله نصيب من الوعيد بقدر مشابهته لهم فيها. فيبقى من باب أن الحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه كما يقول أهل العلم. وعلى هذا هو ممكن يقول ابتداء ليست الآية في هذه الأمة ولكن تنزلها من هذا الباب، تنزلها يكون فيها من هذا الباب، ونلاحظ الفرق بين الأمرين. طيب فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال شرا وخسرانا، أو هو واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار. هنا في تفسير غيا فسوف يلقون غيا ذكر وجهين، الغي الوجه الأول اللي هو الشر والخسران، والوجه الثاني أنه واد في جهنم يسيل فيها صديد أهل النار. والغي له معنى لغوي بالأساس، الغي له معنى لغوي اللي هو اللي بيذكره هنا الشر والخسران. ولما وادي في جهنم يسمى بالغي فهو سمي بكلمة، الكلمة دي أصلا لها دلالة لها معنى، عندما يسمعها العربي هي أصلا لها معنى، لا أن هذه الكلمة نحتت من أجل هذا الوادي، ولكن زي في حاجات كتيرة كده، يعني في حاجات كتيرة كده سواء في الكلام في النعيم أو في جنات عدن، سيأتي بعد ذلك جنات عدن، العرب يعرفون كلمة عدن، حتى اللي بيكذبوا بأن في بعث بعد الموت أصلا يعرفوا عدن يعني إقامة، يعرفوا يعني إيه فردوس، يعرفوا يعني إيه بساتين، يعرفوا يعني إيه عيون وأنهار، يعرفوا يعني إيه ويل، كلمة ويل، كلمة حتى أسماء ما في النار، مثلا شجرة الزقوم، الزقوم هذه لها معنى عندهم، الزقوم لها الغسلين لها معنى عندهم. لذلك ففي تفسير مثل هذا فسوف يلقون غيا زي ويل، ويل للمطففين، حلاي برضو الويل الهلاك أو الويل وادي في جهنم. وقس على هذا، حد بيفسرها على المعنى اللغوي وحد بيفسرها على اعتبار الوادي الذي سمي بهذه سمي بهذه الكلمة ذات هذه الدلالة في كلام العرب. وبنشوف ده كتير زي ما ذكرت مثلا في الويل وغيره ممكن يقع مثل هذا. فقال فسوف يلقون غيا، فذكر وجه الأولاني شرا وخسرا، والثاني لما وقع اسما لوادي معين في جهنم قال أو هو وادي في جهنم يسيل فيه صديده أهل النار. وهذا وارد عن بعض السلف في الغي. إلا من تاب وآمن، هنا بقى الاستثناء، قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال هذا يدل على أن الآية في الكفرة، لاحظوا هذا يدل على أن الآية في الكفرة، إيه وجه الدلالة فيه؟ ما وجه الدلالة فيه على أن الآية في الكفرة؟ آمن، آمن، صح كده، آمن. طيب يقول إلا عند من يقول تارك الصلاة كافر، وعليه كثير من السلف. يقول إلا عند من يقول تارك الصلاة كافر، فيقول واحد مسلم وترك الصلاة، فلما ترك الصلاة كفر بذلك، فلما يقع الاستثناء يبقى إلا من تاب وآمن عادي، يبقى ممكن يكون آمن، فيكون الكلام في هؤلاء. طيب ما لو قلنا إن تارك الصلاة هنا وذكر قوله عليه كثير من السلف، أن كثيرا من السلف يقولون أن تارك الصلاة كافر، كلام طبعا على تارك الصلاة تكاسلا، مش الكلام على جحودا أو كده، جحودا ده كافر ما فيهاش خلاف يعني. طيب لو اتقال إن تارك الصلاة كافر، طيب ما هي الآية تبقى في الكفرة، صح كده ولا لا؟ يعني الآن تارك الصلاة كافر. هو بيقول هذا يدل على أن الآية في الكفرة إلا عند من يقول ترك الصلاة كافر. طب ما هو كافر حيبقى داخل في الكفرة. لا، الأمر مش بهذه الصورة. لا، هو كلامه كده مستقيم. ليه الأمر مش بهذه الصورة؟ لأن هو بيطلق عليه إن هو مسلم باعتبار ما كان عليه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فمن هذه الثلاث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدينه المفارق للجماعة. طب ما هو ده ترك دينه، ترك دينه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم. هذا باعتبار ما كان عليه، هذا باعتبار ما كان عليه. فلو حد هنا قال لا هذه يدخل فيها الأمة في آخر الزمان، طيب ويجي مع آمن، ممكن في وجه من وجوه التعامل مع آمن يقول لأن تارك الصلاة كافر أصلا، لأن تارك الصلاة كافر بالأساس. فهذا كده الكلام يقول هذا يدل على أن الآية في الكفرة. لو حد الموضوع لسه مش قادر يضبطه، معنى الكفرة هنا اللي هو الكفرة الأصليين، هم مش الأصليين برضو قوي، يعني الكفرة اللي زي اليهود والنصارى، يعني الكفرة زي اليهود والنصارى، لأنه مسلم ترك الصلاة على قول من يقول بكفر تارك الصلاة. طيب هذا يدل، قال هذا يدل على أن الآيات في الكفرة إلا عند من يقول تارك الصلاة كافر وعليه كثير من السلف، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال بنقص جزاء أعمالهم، يعني كيف يظلم؟ يظلم بنقص جزاء الأعمال. قال فشيئا، إما مصدر أو مفعول، بمعنى لا ينقصون ولا يمنعون شيئا من جزاء أعمالهم. طيب يقول على هذا، قال ولا يظلمون شيئا بنقص جزاء أعمالهم، في إعراب شيئا ذكر وجهين. وجه الأول أن تكون مصدرا، أن تكون مصدرا، يعني لا يظلمون ظلما شيئا، يعني إنه شيئا تكون مصدر. والثاني قال مفعول. طيب إزاي يبقى مفعول؟ إزاي يبقى مفعول؟ يكون المعنى لا يظلمون فيها معنى لا ينقصون، لا ينقصون، لا يمنعون شيئا، ده يبقى مفعول ثاني، يعني مفعول ثاني باعتبار مفعول أول بقى إيه؟ بقى نائب فاعل. قال أو مفعول بمعنى لا ينقصون ولا يمنعون شيئا، فتكون شيئا مفعولا به من جزاء أعماله. جنات عدن، قال بدل من الجنة، فأولئك يدخلون الجنة، جنات عدن، فأولئك يدخلون الجنة، الجنة منصوبة وجنات بدل منها منصوب بالكسرة جمع مؤنث سالم. قال بدل من الجنة، بدل البعض، بدل البعض من الجنة، باعتبار أن جنات عدن من الجنات. قال بدل البعض. قال والعدن علم، ولذلك جاز أن يكون بدلا من المعرفة، وجاز وصفها بقوله التي وعد الرحمن عباده بالغيب. يقول والعدن علم، العدن علم، لكن قبل ما نقول العدن علم، العدن ما معنى العدن؟ ما معنى العدن في اللغة؟ العدن هو الإقامة، العدن الإقامة. فإذا قلت عدن، لو قلت عدن من غير قال، عدن يعني إقامة، عدن يعني إقامة نكرة، عدن نكرة. ولكن صارت في تسمية بعض الجنات صارت علما، فيقال جنات عدن، عدن هنا صارت علما، صارت علما. فيقول لما صارت علما جاز حاجتين، يقول ولذلك جاز أن يكون بدلا من المعرفة. طيب ناخد حاجة حاجة من الاثنين. جاز أن يكون بدلا من المعرفة، هو فين المعرفة اللي هو بدل منه؟ فأولئك يدخلون الجنة، صح كده، فأولئك يدخلون الجنة، الجنة معرفة، فالبدل بتاعه هو أصلا البدل حيبقى معرفة، فالبدل معرفة، جنات عدن، جنات عدن، جنات هذه مضافة إلى علم، فجاز أن يكون بدلا للمعرفة. ده أدي أول حاجة مما ينبني عليه معرفة أن العدن، أن عدن علم، أن عدن علم. فأول حاجة جاز أن يكون بدلا من المعرفة، ده مع اللي قبليه. بعد كده بيقول وجاز، دي حاجة تانية، وجاز وصفها بقوله التي وعد الرحمن وعباده بالغيب. فين الوصف؟ في التي، إن التي معرفة، التي معرفة، فجاز وصفها بالمعرفة. طيب قال وجاز وصفها، يعني هو ذكر حاجتين مبنيين على إن عدن علم. قال ولذلك جاز أن يكون بدلا من المعرفة دي الأولانية، وجاز وصفها بقوله التي وعد الرحمن وعباده بالغيب. ثم قال بالغيب، أي وهي غائبة عنهم لم يروها، التي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. قال وهي غائبة عنهم، يا بالغيب في محل إيه؟ على هذا الكلام الذي يذكره. حال من إيه؟ صح، حال من إيه؟ حد الوعد، حد عباده. الهاد، ايه الهاد؟ طيب اقرأوا الكلام، يقول وهي غائبة عنهم، وهي عباده، وهي غائبة، ركزوا، وهي غائبة عنهم، لم يروها، وهي غائبة عنهم. الجنات، هو كلامه هنا على ان هي الجنات. قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده حال كونها بالغيب، قال وهي غائبة عنهم. هو ده على الذي يذكره هنا، على الذي يذكره هنا، وهي غائبة عن الجنات. طيب ممكن حد بقى يقول ان هي للجنات او ما يعود على الجنات، يعني التي الضمير المقدر التي وعدها الرحمن عباده وهكذا يعني. بس انا اقصد معنى انها في معنى حال الجنات على الذي ذكره، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه قال إن الله كان وعده مأتيا. يقول مفعول لا بمعنى الفاعل أو لا بمعنى فاعل، فإن الوعد هو الجنة وهم يأتونها. طيب إنه كان وعده مأتيا، مأتيا ده مفعول، مأتيا مفعول صرف يعني. طيب هو هنا بيقول لا بمعنى الفاعل، لأن بعض المفسرين قال أن مأتيا هنا بمعنى آت، أن مأتي هنا بمعنى آت، يعني الوعد الله هو الذي يأتي لا أنه يؤتى. فهو هنا بيقول لا، هي مفعول لا بمعنى الفاعل، يعني هذا الاحتراز الذي يذكره هو مستحضر من يقول أن هي لا، هي بمعنى الفاعل. وعامة المفسرين على اللي هو بيقوله ده، عامة المفسرين بيتعاملوا مع مأتيا هنا، أن مأتيا هنا المراد بها، مأتيا هنا هذا مفعول، مأتية أيوة على ظاهرها من غير ما يتقال مأتية يعني آتي. طيب إزاي تبقى الوعد مأتي باعتبار أن الوعد هو الجنة والجنة تؤتى؟ إنه كان وعده مأتيا يؤتى، فيقول فإن الوعد هو الجنة وهم يأتونها. لا يسمعون فيها لغوا، قال ما لا طائل تحته، هذا في تفسير اللغو، إلا سلاما. قال استثناء منقطع، وهو سلام الملائكة أو بعضهم بعضا، يعني سلام بعضهم بعضا. وقيل السلام الدعاء بالسلامة، والدعاء بها في الجنة من باب اللغو، نعم فائدته الإكرام. ذكر هنا وجهين في إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الوجه الأول قال استثناء منقطع، وهو سلام الملائكة أو بعضهم بعضا، سلام بعضهم على بعض، وممكن سلام الله عليهم كمان. طيب فما المعنى هنا على الاستثناء المنقطع؟ يعني لا يسمعون فيها لغوا لكن سلاما، لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما. واللي بعد اللي بعد إلا ليس مما قبلها. طيب الوجه الثاني قال وقيل السلام الدعاء بالسلامة، والدعاء بها في الجنة من باب اللغو، نعم فائدته الإكرام. عمل إيه هنا الأول قبل ما ندقق في الكلام؟ عمل إيه هنا الأول؟ إيه الفرق بين القولين؟ أيوة، جعل الاستثناء متصلا، صح كده، جعل الاستثناء متصلا. فيقول قيل السلام هو الدعاء بالسلامة، والدعاء بالسلامة في الجنة من باب اللغو. يعني إيه من باب اللغو؟ يعني ما هم كده كده سالمين، يعني ولما أدي الحد بالسلامة هو من باب، يقول من باب اللغو، من باب أنه يعني فيش نتيجة مترتبة عليه، محدش بس يفتكر من باب اللغو دي كلمة وحشة، لذلك هو خاف مننا فقال إيه؟ نعم فائدته الإكرام، يعني ليس أنه ليس له فائدة، ليس له لكن له فائدة الإكرام، ولكنهم في سلامة ويضمنون هذا ويعلمون أنهم خالدين في هذه السلامة وخالدين في هذه الجنة. الكلام ده علشان يكون الاستثناء متصل، الكلام ده علشان يكون الاستثناء متصل. فالفرق بين القول الأولين قال الاستثناء منقطع وهو سلام الملائكة، ده واضح. الثاني قال وقيل السلام، وقعد فصل كلام ليبين كيف تكون إلا هنا استثناء منقطع، يعني إلا تفيد الاستثناء المنقطع، استثناء متصل. تمام، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال لا فيها ليل ونهار لكن على التقدير. وعن بعضهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ومقدار النهار برفع الحجب، ومقدار النهار يعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب، وقيل المراد الدوام. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ذكر هنا ثلاثة أوجه. هذه الأوجه ليست في معنى بكرة وعشية، لأن بكرة وعشية كمعنى واضح خلاص، بكرة وعشية ده واضح، ورزقهم ولهم وفيها ده واضح الكلام ده. ولكن هنا الثلاث أقوال دول مبنيين على إيه؟ الثلاث أقوال دول مبنيين على استحضار أن الجنة ليس فيها نهار وليل، أن الجنة في الشمس مثلا، الجنة ليس فيها نهار وليل. فمع استحضار هذا، ما معنى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، والبكرة والعشية إنما تعلم من الشمس أشرقت، الشمس أوشكت على الغروب، التحرك، هذا التحرك. ففي بيان ما المراد هنا، مش ببكرة وعشية، مش بمعنى بكرة وعشيا على لفظ بكرة وعشيا، ولكن كيف يكون بكرة وعشيا والجنة ليس فيها ليل ونهار. الوجه الأولاني اللي ذكره قال لا فيها ليل ونهار، ما فيهاش ليل ونهار، لكن على التقدير، يعني لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، هذا على التقدير. يعني على التقدير، يعني زي مثلا، طبعا الكلام مش على الجنة، أنا بقرب بس الصورة. إيه عارفين مثلا البلاد اللي بيطول فيها النهار مثلا بالشهور، ويطول فيها زي مثلا في القطبين ونحو هذا، يطول بالشهور، يقول لك يقدر لها، يقدر لليل والنهار في صلاته مثلا، هذا يقدر لليل والنهار في صلاته. البلاد مثلا اللي فيها النهار 4-5 أيام يقدر للصيام مثلا، يقدر، هذا تقدير. يقول لا فيها ليل ونهار لكن على التقدير، إن هو بما يقارب ويوازي البكرة والعشي لما كنا في الدنيا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني هو ما فيهاش ليل ونهار، ولكن كأن في شيء يعرفون به ما يقدر به الليل والنهار. فيقول عن بعضهم يعرفون مقدار الليل، ده ورد عن، يعني ورد عن بعض السلف، عن مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، فيعرفوا كده إن كأن كده جاء الليل، لا إن خلاص مثلا الضوء ذهب أو كده. قال ومقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. الوجه الثالث، قيل المراد الدوام، قيل المراد الدوام، يعني ليس المراد هنا، لاحظوا إن الاثنين الأولانيين ما فيش ليل ونهار، الوجهين الأولانيين ما فيش ليل ونهار، ولكن في مراعاة لإن في وقت اسمه بكرة ووقت اسمه عشية، في مراعاة لذلك. وبعدين ده ازاي بقى يكون في مراعاة لذلك ومفيش ليل ونهار؟ ده الوجه الاول. والوجه الثاني كانوا بيدوروا حوالين كده. الوجه الثالث ملوش علاقة بالبكرة والعشية ان هو يكون في مراعاة للبكرة والعشية، ولكن كأن هذا تعبير اريد به الدوام، كأن هذا تعبير اريد به الدوام، لما يقول بكرة وعشية يعني دايما لهم رزقهم فيها لا يتوقف، لا يتوقف. وهذا مألوف في الكلام، يعني هذا مألوف في الكلام، ان حد يستخدم كده هو لا يريد بها وقت معين، يقول لك ده انا افعل هذا الصبح وبالليل، الصبح وبالليل يقصد على طول، يقصد ان هو الامر معه ايه، مستمر. طيب، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال الوراثة اقوى لفظ يستعمل في التملك، فانه لا فسخ ولا رجوع فيه. قيل ورث المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. طيب، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، كلام المفسر هنا على إيه في الآية، أو على إيه في هذه الجملة من الآية، أو أي الآية نورث، وباقي الآية واضح، باقي الآية واضح، تقيا ومن كان تقيا وتلك الجنة، لكن الكلام على نورث. طيب، تلك الجنة التي نورثه، طب هم يورثوه من إيه؟ يعني هو يأخذها ابتداء، معروف إن الإرث، هذا إن الإرث يعني حد بيرث من حد الشيء. فما دلالة ما دلالة نورث؟ لاحظوا هذه المسألة مش هنا بس، المسألة دي موجودة هنا متكررة في القرآن، المسألة دي متكررة، اللي هي مسألة هذا المعنى متكرر في القرآن، لما تعرفه هنا كويس تفهموا، استجد هذا الكلام مكررا في المواطن الأخرى، إن يذكر نعيم أهل الجنة وما أعطاه الله عز وجل لأهل الجنة بلفظ الوراثة، أو ما يشتق منه بلفظ الوراثة، إن هو يرث هذه، أنه يرث هذه. فما المراد بالوراثة هنا؟ ذكر هنا وجهين. الوجه الأول قال الوراثة أقوى لفظ يستعمل في التملك، فإنه لا فسخ ولا رجوع فيه. أنا دلوقتي لو جيت اشتريت من واحد حاجة، هو باع لي وأنا اشتريت، فهذا في أنواع من الخيار اللي تخلي أنا أفسخ أو هو يفسخ، ممكن العقد ده يحصل في أي حاجة، وغير ذلك من أنواع العقود. أما الوراثة لما يجي مثلا حد يموت وبعدين حد يرث منه، هذا لو صح خلاص الإرث له، هذا ليس فيه فسخ وليس فيه رجوع. فهذا الوراثة فيها نوع يعني من أقوى صور التملك، من أقوى صور التملك، إنما فيهاش رجوع في الفسخ. هو بيقول هنا طب هما كده ورثوا بمين برضه؟ لا، هو هذا الكلام في هذا الوجه كأنه يقول أن تلك الجنة التي نورث، نورث بمعنى نعطي، ولكن استخدمت أو استخدمت الوراثة، لفظة الوراثة أو ما يشتق من الوراثة للدلالة على قوة تملكهم وأن هذا لا يتغير. فصارت الوراثة هنا ليست على حقيقتها على هذا الوجه، صارت الوراثة ليست على حقيقتها، ولكن استخدمت الوراثة كأنه شبه هذا العطاء أو هذا الشيء الذي يأخذونه بأنه شيء يورث في قوة تملكه وفي أنه لا يفسخ. واضح كده، واضحة كده المسألة ولا لا؟ صارت الوراثة هنا على هذا الوجه على غير حقيقتها. مفهوم الوجه ده كده؟ خلي بالكم إن المسألة دي مسألة مهمة ومتكررة، المسألة دي مهمة ومتكررة في القرآن. طيب الوجه الثاني، قال أورث، قيل أورث المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. وهذا ورد في حديث إن كل إنسان بيكون له منزل في الجنة ومنزل في النار، وأهل النار لما بيدخلوا النار بيكون لهم مساكن كانت لهم في الجنة، ولكنهم لما كفروا بالله وعصوا الرسل حرموا من هذه المنازل ودخلوا النار، فصارت منازلهم خاوية، صارت منازلهم هم كانوا هيسكنوا فيها لكنهم خلاص مش هيسكنوا في هذه المساكن، فيرثها أهل الجنة، فيرثها أهل الجنة. فهنا يقول أورثوا المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. طيب هنا هيبقى الإرث، الإرث ممكن يتقال فيه إن هو إرث على الحقيقة، ممكن يتقال فيه إن هو إرث على الحقيقة لو تجاوزت فكرة إن هو يكون حد بيرث من حد ميت، يعني كأنه كذلك أورثناها بني إسرائيل مثلا، كذلك أورثناها قوما آخرين، اللي هو في هذا المعنى ماشي، إنهم أخذوها بعد ناس. مختلف عن اللي فات، مختلف عن اللي فات في ان هنا الارث اقرب لمعنى الارث الحقيقي، ولكن هنا يعني ممكن حد ينظر لها النظر ده يقول التاني ده في الحقيقه في حديث نبوي، مش بقول حديث نبوي بيفسر الايه، لكن في حديث نبوي في هذا الخبر، والاولاني لا، هو الوراثه ليست على الحقيقه، الوراثه ليست على الحقيقة. ممكن حد يبص ان هو يبقى ده يقول وجه الثاني، ولكن الوجه الثاني في شيء بيشكل عليه، هذا الشيء الذي يشكل عليه يقول الوجه الاول. ايه هو؟ اهل الجنه يرثون مساكن أهل النار، هذا ثابت بالحديث النبوي نحن ما بنتكلمش فيه، ولكن أهل الجنة هل مساكنهم هي فقط مساكن أهل النار التي ورثوها منهم؟ هل مساكن أهل الجنة هي بس اللي كانت المنازل اللي كان حينزلها أهل النار لو كانوا أسلموا، لو كانوا تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى، ولكن لما كفروا تركوا هذه المنازل؟ لا، هو لهم ليهم حاجتين كده، هم ليهم حاجتين، هم ليهم مساكنهم وما ورثوه من منازل أهل النار، صح كده ولا لا؟ من منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة إنهم وعبدوا الله سبحانه وتعالى، صح؟ طيب فهنا يتقال هم ليهم الاثنين. طب إيه المشكلة إن الآية تكون بتتكلم على هذه المنازل خاصة؟ يعني منازل، منازل اللي كانت للكفار، هذه المنازل خاصة، تلك الجنة التي نورثوا، فالكلام على منازل خاصة كانت بتاعة الكفار لو كانوا أسلموا، وبس الكلام على هنا كده. فالشيء المشكل هنا ان الكلام هنا فيه نوع من الامتنان على اهل الايمان، وهذا الامتنان يعني فيه سعه، يعني الاصل ان المعنى يكون فيه السعه، لما الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بمساكنهم في الجنه، او يمتن على او مثلا يرغب عباده المؤمنين في منازلهم في الجنه، فالامر الاصل فيه ان هو يكون على السعه، يعني هل هم ليهم مساكن خاصه بهم وهذا هو الاصل، والزائد عن ذلك المساكن اللي بياخدوها من يعني يرثونها مما كان أهل النار لو كانوا أسلموا كانوا نزلوا هذه المنازل. لذلك هو ده الشيء الذي يشكل على هذا المعنى، إن المعنى هنا، المعنى هنا الذي يتلائم معه ويتلائم مع الامتنان ويتلائم مع الترغيب السعة. لاحظوا بقى أن السعة هنا ستخرج بالوراثة عن المعنى الحقيقي. لذلك لما بنيجي نتكلم في مسألة مثلا، لما يجي مثلا مفسر بيختار وجه ومفسر بيختار وجه، كل وجه له اعتبارات، ليس معنى ذلك ان فيش وجه اقوى من وجه، لا، هو في وجه ممكن يبقى اقوى من وجه عند ده وممكن التاني يبقى اقوى عند حد تاني، ولكن هو كل وجه له اعتبارات، والا ما كانش يبقى وجه. ما دام اللي بيتكلموا اهل علم، ما دام اللي بيتكلموا علماء، فهو اكيد اللي قالوا ده له وجه ما. قد يكون غيره وجوه اقوى، قد يكون وجوه ده اقوى، ولكن لازم ننتبه لمثل هذا. احيانا لما في حد بيظن ان الموضوع عامل زي المعادلات مثلا في الرياضه، او معادلات في كيميائيه او فيزيائيه كده، معادله 1+1=2، تيجي يروح قال الحقيقه مقدمه على المجاز، شكرا خلاص صرت مفسرا، حاول ان الحقيقه قدم حقيقه على المجاز يبقى الوجه الثاني. هو ده اعتبار يقوي هذا، وفي اعتبار بيقوي الثانيه. والمفسرين لما بينظروا بينظر بين وجوه هذا ووجوه ذاك، يعني ده له وجوه وده له وجوه. الكلام ده يا جماعه مش عشان التفسير بس، الكلام ده ليس في التفسير فقط، الكلام ده في كل علم بيكون في اقوال وفي ترجيح بين هذه الاقوال، اي علم كده، في الفقه كده. لذلك برضو لما بيجي مثلا حد يتكلم في الفقه في مساله يقول ازاي القول ده اذا كده بيخالف الحديث، ده في حديث نبوي الموضوع، هو فاكر ان الموضوع بيخلص كده، لا هو مش بيخلص بهذه الصوره. الثاني ده يكون عارف الحديث ولكنه بيضعفه، بيقول بيعرف الحديث وبيقول ان الحديث منسوخ، عارف الحديث وفي اي شيء يجعل الثاني بيقدم عليه، الى غير ذلك. في اعتبارات كتير، ليس معنى هذا ان الثاني صح ويقول ده صح ولا ده صح، القضيه ليست هكذا، ولكن الانتباه الى ان في اعتبارات هنا وفي اعتبارات هنا فينتبه لها. خدنا بالنا احنا من الكلام هنا في هذه المساله. لو حد باصص لسياق الامتنان، اعاده القران في الامتنان، في مواطن الامتنان، الترغيب نفسه، يعني بما يكون الترغيب مع احتمال ان ممكن يكون ليس المراد بان الامر على الحقيقه، سنجد ان الكلام يميل فيه الى الوجه الاول. لو في حد بينظر لقضيه المعنى الوراثه واعتبر ان الحديث في معنى هذه الايه، يعني ان الحديث النبوي هنا في معنى هذه الايه، فبيكون ايه ممكن يترجح عنده الوجه الثاني. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بامر ربك. قال ابطأ جبريل النزول مدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزلت، قال لجبريل، يعني لما نزل جبريل ما نزلت حتى ظن المشركون كل ظن، فأوحي إلى جبريل أن قل له وما نتنزل الآية، يعني وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال وقد ورد أن جبريل قال كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تستكون. طيب طبعا الخبر الثاني مرسل والأولاني مرسل برضو، ولكن الأولاني أقوى من الثاني. يعني هنا واضح أن وما نتنزل إلا بأمر ربك حكاية عن من؟ حكاية عن من؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك حكاية عن من؟ الملائكة. الملائكة، جميل جدا. جبريل، يعني جبريل يتكلم عن نفسه عن الملائكة، كويس جدا، تمام. طب والآية اللي قبلها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، انتبه هنا لهذا الانتقال، تلك الجنة التي نورث من عبادنا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عز وجل، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل، هذا من كلام الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا من كلام الملائكة. وهذا لا يلتبس، لو حد حتى ما درس تفسير لا يلتبس على حد يفهم الكلام العربي، لا يلتبس، بس يكون مركز بس في هو بيقرأ، وما نتنزل إلا بأمر ربك. طيب إيه سبب النزول المذكوران هنا، السببين المذكورين هنا، إيه نفهم منهم يعني إيه بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني بأمر الله عز وجل لا من عند أنفسهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن ينزلوا فينزلوا، لكن أنهم لا يفعلون هذا من تلقاء أنفسهم، ده معنى بأمر ربك الواضح من سبب النزول. لأن بعض المفسرين قال في أمر الرب سبحانه وتعالى في تفسير أمر الرب في هذه الآية، قال أمر الرب هو الوحي، أمر الرب هو الوحي، وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني وحي ربك. ولكن ده ممكن يبقى بعيد شوية عن سبب النزول، ممكن ده يبقى بعيد شوية عن معنى سبب النزول. هو كأصل أمر ربك تحتمل أن هو أمر ربك أن الله عز وجل يأمرهم، وتحتمل أن أمر ربك اللي هو الوحي الذي ينزل به جبريل، تنزل به الملائكة على الأنبياء، صح ولا لا؟ ولكن أسباب النزول هنا أو سبب النزول مذكورين يقوى إن هنا المراد أنه بأمر الله عز وجل لا من عند أنفسهم، لا أنه يريد أن ينزل على نبي من الأنبياء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يفعل، إنما يقع هذا بأمر الله عز وجل له بالنسبة لسيدنا جبريل أو لغيره من الملائكة. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا. طبعا السبب الثاني كما ذكرت برضو نوع مرسل، السبب الثاني في أشياء تتعلق بالنظافة، في أشياء تتعلق به النظافة، هذه الأشياء هذا يعني له نظائر، يعني لا يستغرب مثل هذا، يقول لك يعني إزاي لا تقصون أظفاركم لا تنهيان، لا لا يستغرب هذا، يعني في هذا له نظائر، لا هذا له نظائر في مسألة مثلا الاستياك مثلا الإنسان لما يقرأ القرآن وتأذي الملائكة من رائحة مثلا تتأذى الملائكة ما تأذى منه بنو آدم ونحو هذا. طيب وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، له لله ما بين أيدينا المتحدث الملائكة، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي أمر الدنيا وأمر الآخرة وما بين النفختين، أو الأرض والسماء والهواء، أي جميع الأزمان والأماكن له. لا ننتقل، هنا مكتوب لا تنتقل، هي لا ننتقل، لا ننتقل في زمان دون زمان أو مكان إلى مكان إلا بأمر. هذه الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك فيها أقوال كثيرة، وممكن نقتصر منها على ما ذكره هنا. يقول أي، بص أول وجه قال لي، قال أي أمر الدنيا وأمر الآخرة وما بين النفختين، اعتبر أن ما بين أيدينا، ما بين أيدينا الآن بأمر الدنيا، ما خلفنا ما سيأتي بعد ذلك بأمر الآخرة، وما بين ذلك بين الدنيا والآخرة يبقى بين إيه؟ بين النفختين، الدنيا بتنتهي بالنفخة والآخرة تبتدي بالنفخة وما بين النفختين وما بين ذلك. طيب الوجه الثاني اللي ذكره، قال الأرض والسماء والهواء، الأرض بين أيدينا، السماء ما خلفنا ما بين ذلك، الهواء بين الأرض والسماء. لاحظوا أن الوجه الأول، وانتبهوا شوية للجملة الأولى دي، لاحظوا أن الوجه الأول نظر، النظر هنا في له ما بين أيدينا وما خلفنا نظر للزمان، نظر للزمان، يعني الزمان هو ما بين أيدينا زمان وما خلفنا وما بين ذلك في أزمنة. الوجه الثاني أماكن، الوجه الثاني أماكن، والوجه الأولاني عشان ممكن حد يقول طب هو إزاي تبقى الآخرة ما خلفنا، في وجه العكس عادي يعني في قال له ما بين أيدينا التي ستأتي الآخرة وما خلفنا التي سنخلفها الدنيا وما بين ذلك النفختين، يعني ده موجود، ليست القضية تعيين إلا بين، أنا عاوز بس أنتبه لفكرة إيه، إن في نظر للزمان وفي نظر للمكان. بعدما المفسر هنا اقتصر من هذه الأقوال على واحد زمان وواحد مكان، قال أي، أي دي على كل اللي فات، أي جميع الأزمان أو الأماكن له. هذه عبارة جميلة، هذه عبارة جميلة، لأن الأقوال الواردة في هذه الآية لو حد تأملها مثلا يفتح مثلا زاد المسير وانظر في الأقوال، مثلا لو تأملت الأقوال هتلاقي في أقوال نظر فيها الزمان وفي أقوال نظر فيها المكان، والمراد أن كل الأزمان على اللي بيقول زمان، وكل الأزمان لله عز وجل، كل الأزمان لله عز وجل، فلا يمكن أن ننزل الملائكة، فلا يمكن أن ننزل في زمان من أزمان الله عز وجل دون إذنه. الثاني كل الأماكن لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن ننتقل من مكان إلى مكان، وهو كل ده ملك لله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، هذا واضح. فهو أنا أقول أي جميع الأزمان، الأزمان دي كأنها صاد أمر الدنيا وأمر الآخرة بين نفختين، أو الأماكن دي الثانية، قال أو الأماكن، جميع الأزمان والأماكن له، لا ننتقل، وسبحان لا ننتقل في زمان دون زمان أو مكان إلى مكان إلا بأمري، لأن كل الأزمان وكل الأماكن له عز وجل، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال وما كان ربك نسيا، قال تاركا لك مودعا إياك كما زعمت المشركون. هنا يفسر كلمة نسيا، فسر النسيان بإيه؟ فسر النسيان بالترك، قال وما كان ربك نسيا، قال تاركا. طيب هل هذا من نوع من التأويل أو نوع من مثلا مجاز مثلا في نسي النسيان تفسر بالترك؟ لا، لأن النسيان صح كده زي ما تقوله، النسيان هذا ليس مجازا، نسيان تفسر بمعنى الذهول عن الشيء وتفسر بمعنى الترك، النسيان تفسر بمعنى ذهول عن شيء، تفسر بمعنى تركه، بتيجي كتير جدا في إسناد النسيان لله عز وجل، نسوا الله فنسيه مثلا ونحو هذا. فنجد بعض المفسرين اليوم ننساكم وغيرها، لكن الموضوع كان في القرآن، هي يا إما تفسر بالترك نتركهم ونتركهم خلاص فهي على ظاهرها، ولو فسرت بالذهول فلا تقال في حق الله، ولكن يقال إيه لو الذهول، يقال عاملهم معاملة الناس، عاملهم معاملة الناس. ده واضح هذا الكلام، واضح صح، ومر معنا قبل ذلك، ومر معنا قبل ذلك. طيب ويأتي بعد ذلك إن شاء الله. نشوف هنا بقى، قال وما كان ربك نسيا، هنا فسرها بالترك، ممكن تفسر بالذهول، هنا ممكن تفسر بالذهول. ممكن، يعني ما المانع، ممكن تفسر بالذهول، وما كان ربك نسيا تاركا لك، وما كان ربك نسيا يعني ذاهلا لأنه منفي. لا بصوا مش شرط كده، انتوا قفزتوا على حاجة. طيب هو خلينا نوقف هنا وقفة، هو أنا ممكن أجاوب الإجابة صح بس يبقى في حاجة في تفكيري وصلتني للصح تكون بس محتاجة ضبط شوية. هو دلوقتي لما جينا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، ركزوا بقى في قول الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، قلنا ينفع تفسر بالذهول، ينفع تفسر بالذهول، بس بيتقال ايه في الذهول، يتقال عملهم معاملة الناس. طب هي عندي منفية، ينفع تعلله دي ان هي ينفع تفسر بالذهول، اصل هي منفية ولا هي مثبتة؟ نسوا الله فنسيهم، هل هنا في، هل في هنا في نفي؟ مفيش نفي، واضحة كده ولا مش واضحة؟ فاهمين قصدي؟ هو دلوقتي ما هو هنا، ما هي هنا مثبتة، فانا ما ينفعش اروح اي، لا ما هو كده عشان هي منفيه، لا ما هو ما جت في الاثبات نفعت، بس الفرق ايه، انتبهوا بقى للفرق، ان في الاثبات ما بتبقاش على ظاهرها، في الاثبات هيقول ايه مثلا، هيقول عملهم معامله الناس، هنا ده نفي، ساعتها هيتقال مش محتاج يقول كده، يعني لو فسرها بالذهول لا يلزم ان يقول، لا يلزم ان يقول وما كان، ما بتكلمش في المشاكله دلوقتي، خلينا بس في الحته بس بتاعت النفي، وما كان ربك نسيا، هنا هيروح قايل مثلا هيفسر نسيا بان هو ذاهلا مثلا، فمش محتاج يقول وما كان ربك معاملا معامله الناس، هو اصلا موضوع نفي. هنا بقى يعني النفي مش هو اللي خلى ينفع تفسر بالذهول، مش هو اللي خلى ينفع تفسر بالذهول، لكن النفي هو اللي خلى ان احنا لا يلزم أن نتأول الذهول أو نقيده أو نعبر عنه بمثل هذه العبارة التي يعبر بها في مواطن الإثبات. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب قال وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، يقول بدل من ربك، بدل من ربك، وما كان ربك أو خبر مبتدأ محذوف، رب السماوات، يعني بيتكلم على رب ان هي تبقى بدل من رب اللي في الآية اللي قبلها اللي هو اسم كان وما كان ربك نسيا ربه، او تكون خبرا لمبتدا محذوف، يعني هو ربه، هو ربه، هو محذوف. طيب رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، قال عدي باللام لتضمنه معنى الثبات، اي يثبت لها ولا يضيق صدرك عن احتباس الوحي وشماتة المشركين. عدية باللام، طب هو كان الأصل يعد بإيه؟ على، صح كده، الأصل إن هو كان بالظبط إن هو كان يتعدى بعلى، تعبده واصطبر على عبادتك، واصطبر لعبادته، واصطبر تبقى على عبادته. هنا أول حاجة بنفكر فيها إيه لما لقيت التعدية هنا اختلفت، لو أنا عارف الأصل فيها إيه أول حاجة بفكر فيها، يعني على ما نسير عليه، يعني مش عند كل النحويين، التضمين، التضمين، لذلك هنا امرأة العدية باللام وراح معلل بالتضمين، قال لي تضمنه معنى الثبات، أي أثبت لها، يعني واصطبر عليها واثبت لها، واثبت لها ولا يضق صدرك عن احتباس الوحي وشماتة المشركين. هل تعلم له سمية؟ قال مثلا وشبها، فلا محيص عن عبادته والصبر على مشاقها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ليس أحد يسمى الرحمن غيره، أو ليس أحد يسمى الرحمن غيره، وعن بعضهم هل تعلم أحدا يسمى الله غيره. طيب هل تعلم له سميا، ذكر هنا وجهين، الوجهين دول تكلمنا عليهم قبل كده في أول السورة. الوجهين دول تكلمنا عليهم قبل كده في أول السورة. فين بقى؟ إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سمية. وفي هذا الموطن، في هذا الموطن هو لم نجعل له من قبله سمية، ذكرنا الوجهين دول، كان الوجهين دول موجودين هناك، لم نجعل له من قبله مماثلا، لم نجعل له من قبله مماثلا ومن اسمه يحيى. والوجهين دول موجودين هناك والوجهين دول موجودين هنا. وساعتها قلت لكم انتبهوا في الوجهين اللي في يحيى، الأشهر فيها، الأشهر في تفسير لم نجعل له من قبل سمية، يعني الوجهين موجودين هنا وموجودين هنا، في يحيى إن لم نجعل له من قبل سمية يعني حد يسمى باسم يحيى. وفي الثاني هنا قلت لكم لما نأتي ليها هيبقى الكلام على المثل والشبه هو الأشهر عند المفسرين. طيب نشوف بقى الكلام هنا. الأول مثل وشبه، هل تعلم له سمية؟ قال مثلا وشبها فلا محيصة عن عبادته والصبر على مشاقها، لأن هل تعلم، هل تعلم له سمية فهو ليس له مثيل، ليس له شبيه، فلا بد لك أن تصبر، ولا بد لك أن تعبده وأن تصبر على عبادته. طيب الثاني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد يسمى الرحمن غيره. وعن بعضهم بصوا بقى، هل تعلم أحد يسمى الله غيره؟ الاثنين دول جوه نفس الوجه، يعني الثاني ده بيتكلم على سمي يعني الاسم، سمي يعني له نفس اسمه، حلو كده. ده جواه اتفرع اتنين، ان هل تعلم له سمين، هل تعلم من يسمى الرحمن غيره، هل تعلم من يسمى الله غيره. هو الاثنين ممكن حد يعدد، يعدد الاقوال فيروح قايل واحد مثل ومشابه، اثنين هل تعلم له من، هل تعلم من يسمى الرحمن غيره، ثلاثة هل تعلم من يسمى الله غيره. الادق في ذلك ان اثنين وثلاثة راجعين لنفس المعنى، الاثنين راجعين لنفس المعنى، لكن بيتكلموا بقى هو ايه، ما الاسم المراد هنا. تمام، فاحنا هو في وجهين زي ما ذكرت في الاول، وممكن حد يفرع الثاني، يفرع الثاني لالف وباء. ماشي. طيب قوله تعالى ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول المفسر رحمه الله ويقول الإنسان، قال حرف التعريف في الإنسان، حرف التعريف للجنس، فإنه إذا قال قائل منهم ذلك صح إسناده إلى جميعهم، كما يقال بنو فلان فعلوا والفاعل أحدهم، أو للعهد أي منكروا الحشر. طيب أولا ويقول الإنسان الذي استدعى هذا الكلام أن الكلام المذكور بعد ذلك ليس كلام كل إنسان، لأن الناس منهم من هو مؤمن. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ومستنكر ده أصلا، أو مستنكر أنه هو يبعث، هل كل إنسان يقول هذا؟ لا، إزاي ده في مؤمنين، في مؤمنين. فما المراد هنا بالإنسان، فما المراد هنا بالإنسان؟ هنا ذكر وجهين. الوجه الأولاني قال إن هو حرف التعريف في الإنسان الجنس. تمام، الجنس ده هيتقال طب ما دي مشكلة برضو، ما هو ده اللي بنتكلم فيه، ما هو الإنسان في منه المؤمن الذي لا يقول مثل هذا. فقال له ممكن يبقى يراد به الإنسان باعتبار إن بعض الناس قالوا هذا فأسند هذا لمجموعهم، وهذا يقع كثيرا، أن ممكن يسند فعل البعض إلى المجموع، ممكن يسند فعل البعض إلى المجموع. فده معنى الكلام اللي ذكره. وفي وجه لم يذكره وهو قريب، يعني ممكن نذكره هنا، هو مشهور ولكن ما ذكرهوش هنا، أن الإنسان تبقى عادي للجنس ولكن يكون مراد به الكفار. يعني الإنسان يكون، الإنسان هنا مراد به الإنسان الكافر، لا لا عموم الإنسان. فانا هنا حملوا، لا حملوا على حرف ان هو لجنس الانسان، ما قالش الانسان الكافر. والكلام في ازاي يكون الكافر دخل له مدخلا اخر، دخل له مدخلا اخر، فقال اذا قال قائل منهم صح اسناده الى الجميع كما يقال كذا كذا. تمام. طيب الوجه الثاني قال اول العهد اي منكروا الحشر، باعتبار المذكور سابقا، وحتى لو كان علمي يعني. طيب لاحظوا بس ان لو اتقال ان الانسان هنا يراد به الانسان الكافر وان هو جنس يراد به الكفار، ده غير الاثنين اللي هو مذكورين هنا. قال ويقول الإنسان أإذا ما مت، قال ما زائدة للتأكيد، أإذا ما مت، وانتبهوا هنا أن ما دي زائدة، ما ينفعش ما فيها يدفع تبقى ما أنا فيها، لا إذا لم أموت يعني، لا إذا ما مت يعني إذا مت، وما هنا زائدة للتأكيد، لسوف أخرج حيا. قال واللام لمجرد التأكيد ليس فيها معنى الحال. والعامل في إذا هو ذكر مسائل تانية، خلينا نأخذ مسألة مسألة. قال واللام، اللام في لسوف، قال لمجرد التأكيد ليس فيها معنى الحال. ليه بيقول كده؟ ليه بيقول كده؟ بيقول كده علشان اللام بتفيد الحال، وسوف بتفيد الاستقبال. فممكن حد هنا يجي يسأل يقول هو إزاي اللام تفيد الحال وسوف للاستقبال، يعني كيف تجتمع اللام التي تفيد الحال مع سوف التي للاستقبال، كلام في في في معنى اللام وسوف، وكيف يجتمعان واحدة للحال واحدة للاستقبال. فهو بيقول لا، اللام هنا ما فيهاش معنى الحال. ده يجيب على هذا السؤال الذي يرد على من يقول هذا الكلام أو يستحضر هذا الكلام. فهو بيقول لا، هنا ما فيهاش معنى الحال، اللام هذه لمجرد التأكيد. فهمنا هنا الجملة دي بيرد على مين؟ بيرد على حد ممكن احنا ما كناش شايفينه مش عارفينه، يعني اللي هو يقول ازاي واللام للحال هذا الجواب، هذا الجواب انتبهوا بقى، هذا الجواب او الجملة اللي هو بيذكرها دي هي جواب لمن يقول ان اللام تفيد الحال، لان في بيقولوا اللام لا تفيد الحال، فاصلا مش هيسألوا السؤال ده ولا هيحتاجوا الجواب ده. فهذا جواب على مذهب من يقول ان اللام تفيد الحال، واللي بيقول لا، اللام لا يشترط ان تفيد الحال، فاصلا ما عندوش المشكله دي ولا محتاج الجواب ده. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا. ادي مساله. المساله اللي بعدها بيقول ايه؟ بيقول والعامل في اذا فعل، العامل في اذا اذا ما مت فعل، العامل في اذا فعل دل عليه اخرج، لان ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها. ونقف هنا، دي مسألة اللي بعدها مسألة غيرها. بيقول إيه والعامل في إذا فعل دل عليه أخرج. هو المعنى مثلا أخرج حيا إذا ما مت، فهو العامل في إذا يبقى أخرج، يعني العامل في إذا يبقى أخرج باعتبار معنى الظرفية في إذا يعني. فهو هنا ما قالش أخرج، ولكن قال فعل دل عليه أخرج. ليه؟ علشان حاجة نحوية. ده بيشرح المعنى في النحو، لكن هو كمعنى، مش قصدي معنى النحوي ده، لو بنتكلم عن المعنى هو أخرج حيا إذا مت، يعني أخرج حيا إذا مت، ولكن هنا نحويا اللي بعد اللام في لسوف لا يعمل فيما قبلها. فلسوف أخرج حيا بعد اللام لا الصدارة لا تعمل، لا بعد اللام لا يعمل فيما قبلها. طب واللي قبلها إذا؟ لسوف أخرج أخرج بعد اللام فلا تعمل فيما قبلها، فيقدر فعل يعمل في إذا. فيقول العامل في إذا فعل دل عليه أخرج. إيه الفعل اللي دل عليه أخرج يعني؟ هو أخرج، هو أخرج أو أبعث أو أحيا، أو يعني فعل بهذا، هذا فعل. هو ده العامل مقدر فيه إذا. ليه عامل مقدر؟ القضية نحوية تتعلق بالتركيب النحو. ماشي. قال والمراد من الخروج، أنا فاسكو تقطع بقى، وصلنا للمعنى، عاوزين تفسير بقى. قال والمراد من الخروج، الخروج من الأرض أو حال الفناء. الخروج من الأرض، حال الفناء دي معطوف على الأرض، يعني الخروج من حال الفناء، الخروج من الأرض. قال أو من، يعني كانوا يقول أو من حال الفناء. لسوف أخرجه، هنا يقول المراد بالخروج يعني لسوف أخرجه حي، يعني سوف أبعث. طيب ما معنى، يعني ما دلالة أخرج بقى؟ يعني يخرج من إيه حي؟ يعني لسوف أحيا، لسوف أبعث، طب ليه أخرج حيا؟ هنا بيتكلم على ما المراد بالخروج هنا. فذكر وجهين. وجه الأولاني الخروج من الأرض، لسوف أخرج من الأرض حيا، وهنا الإخراج يخرج من شيء، أخرج حيا من الأرض بعد أن دفنت فيها، وبعد أن دفنت فيها. والوجه الثاني قال من حال الفناء، يعني لسوف أخرج من حال الفناء. هنا بينظر للفظة أخرج حيا، هو أخرج حيا كم دلالة عامة، معنى إجمالي ليها هي أبعث بعد الموت، ولكن لماذا يعبر عنها بأخرج؟ ويخرج من إيه؟ فذكر حاجتين ممكن يكون المرادة يعني شيء فيهم مراد فيه ما يخرج منه. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر هذا؟ ده ليس من كلام الإنسان بقى. قال ولا يذكر، قال لا يتفكر الإنسان، والذكر هنا يأتي بمعنى التذكر والتفكر. قال ولا يذكر الإنسان، قال عطف على يقول، عطف على يقول، والهمزة بين المعطوفين ليدل على أن المنكر العجيب هو المعطوف. نقف هنا، بيقول أولا يذكر الإنسان، قال هذا عطف على يقول. طب إزاي مش هو كلام انتهى؟ هذا ليس عطفا على المقول، مش على كلام الإنسان، ولكن معطوف على يقول، يعني ويقول الإنسان ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، يعني ويقول ولا يذكر، تمام؟ يعني هي معطوف على يقول. طيب قال والهمزة بين المعطوفين أولا يذكر، أولا يتعامل معها، مش قصدي هنا صفة عامة، تركيب أولا ده يتعامل معها بأحد طريقتين، أو بيتعامل معها بأكثر من طريقة، وفي طريقتين مشهورين. إيه الطريقتين؟ أولا الكلام اللي بقوله ده منكم سمعوا كتير، مش مشكلة، أولا أولم أفلم أولم، كل ده هو أنا عندي دلوقتي همزة وعندي حرف عطف وعندي بعد كده بقى لا لم، تمام؟ فهنا في عطف، العطف ده على إيه؟ يا إما في مقدر بين همزة الاستفهام والواو فبيقدر ويكون هو معطوف على ده، أو إن يكون العطف على ما قبل الهمزة وتكون الهمزة زائدة في النص لغرض، وكين مشهورين. ممكن في موطن يقول كده أو كده، لا مفسرين بيقولوا كده ومفسرين بيقولوا كده، وفي ساعات مواطن بيبقى في حاجة أقوى، يعني مثلا هنا مثلا هنا فكرة العطف على ما قبل ظهر جدا، وممكن حد يقول لا في تقدير فيقول أيقول هذا ولا يذكره، يعني يجعل التقدير ما يجعلش الألف زائدة بين المعطوفين، ولكن يجعل التقدير بين الهمزة والواو. فهو هنا بيقول عطف على يقول، فين أداة العطف هنا؟ فين حرف العطف هنا؟ الواو، صح؟ اتبقى الكلام على الهمزة، الهمزة دي همزة استفهام، بيقولوا الهمزة بين المعطوفين أولا هذه الهمزة ليدل، الهمزة تدل على إيه؟ على أن المنكر العجيب هو المعطوف. في إيه بقى؟ هو طبعا ده استفهام فيه إنكار، ماشي؟ دخول الهمزة على اللي جاي بعد كده مش على الأولاني للدلالة على أن اللي جاي ده هو الأعجب، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، مش ده عجيب برضو قول الإنسان؟ الإنسان يقول كده، يعني كان من الممكن بره القرآن، يعني ممكن حد يقول أيقول الإنسان إذا ما مت، يكون من باب الإنكار هذا، صح؟ ولكن اللي بعديه أعجب، فالهمزة جت فيه أعجب، أنه كيف لا يتفكر الإنسان أن خلقناه قبله لم يكن شيئا، هذا هو أعجب. طيب فيقول والهمزة بين المعطوفين ليدل على أن المنكر العجيب هو المعطوف، فإنه لو تأمل أن خلقناه، بص هو يعني مدخل جملة من الآية جوه عبارته في التفسير، فإنه لو تأمل أن خلقناه من قبله ولم يكن شيئا بل كان عدما صرفا لم يقل ذلك. لم يقل ذلك دي جواب لو، فهموا تركيب الكلام، يقول فإنه لو تأمل أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا بل كان عدما صرفا لو وقع هذا لم يقل ذلك، أي لو تأمل النشأة الأولى حيث أخرجنا، هو بقى في أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لو تأمل النشأة الأولى حيث أخرجنا الجواهر والأعراض من العدم وأوقعنا تلك التأليف، أو يعني ذلك التأليف، وأوقعنا ذلك التأليف المشحون بأنواع الحكم اختراعا من غير حذو على مثال، لم ينكر النشأة الثانية، مكتوبة هنا له غلط، لم ينكر النشأة الثانية، ولم ينكر النشأة الثانية ده جواب لو الثانية، بس الجمل طويلة شوية، بيقول لو تأمل النشأة الأولى حيث أخرجنا الجواهر والأعراض من العدم وأوقعنا ذلك التأليف المشحون بأنواع الحكم اختراعا من غير حذو على مثال، لو فعل ذلك لم ينكر النشأة الثانية، ده جواب له. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه، طبعا هذه حجة مشهورة، حجة متكررة في القرآن، الاحتجاج على البعث بالخلق الأول، حجة متكررة كثير جدا في القرآن، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين، قال فوربك قسم باسمه الأعلى مضاف إلى أشرف مخاطب، من أشرف مخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فوربك قسم باسم الله عز وجل الرب، ومضاف إلى أشرف مخاطب، أشرف من خاطبه الله سبحانه وتعالى من الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فوربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لنحشرنهم والشياطين، قال الواو لنحشرنهم والشياطين، قال الواو مفعول معه، يعني مش الواو هي نفسها مفعول معه، يعني واضح الكلام، يعني الشياطين تبقى مفعول معه يعني. قال أو للعطف. طب هو اللي بعد الواو كده كده منصوب صح ولا لا؟ في الحالتين كده بعد كده. ها طيب، هو المعطوف، المعطوف تابع صح، المعطوف تابع والمفعول معه منصوب، وهنا المعطوف منصوب اصلا، بس في فرق في المعنى بين الاثنين، في فرق في المعنى بين الاثنين. لنحشرنهم مع الشياطين، والثانية لنحشرنهم ولا نحشرن الشياطين. طب نشوف الكلام اللي ذكره بعد كده. قال والضمير، والضمير المفعول في لنحشرنهم، هنا الضمير. قال والضمير المفعول لجنس الإنسان، فإنه إذا حشر الجميع حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد صدق أن الكل محشورون معه. هذه الجملة بيتكلم فيها عن إيه بالضبط؟ يعني الجملة دي أنا عاوز أحط لها عنوان، أقول هو دلوقتي المفسر عاوز يعمل كذا، إيه كذا ده اللي هو عاوز يعمله بهذه الجملة؟ حقرا الجملة تاني، سأخذوا بالكم أنا بقرأ ببقى مش شايف اللي أنتوا بتكتبوه يعني، فاستنوا أقراها. قال والضمير المفعول لجنس الإنسان، فإنه بصوا برضو بتكتبوا قلت واو معايا العط، طيب استنوا شوية. قال والضمير المفعول لجنس الإنسان، فإنه إذا حشر الجميع حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد صدق أن الكل محشورون معه. هو هنا الجملة دي بيقول ليه؟ معنى الضمير، ضمير هم في نحشر منهم. طيب أنا هسأل سؤال، يعني هو دلوقتي لو عاوز يقول الضمير ده عائد على مين؟ لو هو عاوز يقول الضمير عائد على مين؟ مش محتاج يحكي الكلام ده كله، هيقول ضمير المفعول لجنس الإنسان، شكرا خلص خلاص كده انتهى الكلام. هو بيقول كلام تاني يا جماعة، بيقول مطول، انت مطول في الكلام. يرجح معه، لا يرجح مفعول معه، لا هو مش شرط يكون بيرجح. أنا أقول هو دي بيقولها عشان إيه؟ لا يلزمه، عشان بس ناخد بالنا بس علشان الأخت اللي قالت بيرجح مفعول معه، لا يلزمه لما يجي حد يذكر وجها لقول، أي مفسر يذكر وجها لقول أن يكون مرجحا له، لا يلزم خالص. ماشي، ممكن يقعد يذكر كل وجوهه وهو بيرجحوش عادي جدا، ده مش في التفسير بس في أي علم العلوم، والدول استدلوا بكذا واستدلوا بكذا ولو اعترض عليهم بكذا وهو بيرجحوش في الآخر. طيب بيقول كده ليه؟ طيب الكلام اللي هو بيقوله ده، الكلام اللي هو بيقوله ده بيجاوب على اعتراض واضح ان في اعتراض ما يعني متوهم، حد قاله، حد ممكن يرد على ذهنه هذا الاعتراض وهو بيجاوب عليه. فهو بيقول لنحشرنهم دول كل الناس، وبعدين كل الناس دول لما يبقى كل الناس بيحشروا وفيهم كفار والكفار مقرونين بالشياطين، بقى عادي ان ممكن تكون الشياطين مع الناس حتى لو الناس دول فيهم مؤمنين، فما تستغربوش. الكلام ده علشان ايه؟ الكلام ده علشان المعية يا جماعة. لو كان الكلام على العطف فهذا الإيراد لا، يعني لا نحشرنهم، نحشر المؤمنين والكفار ونحشر الشياطين، هل دي فيها مشكلة؟ ما فيهاش أي مشكلة، ما فيهاش أي مشكلة. لكن لو حد قال لنحشرنهم مع الشياطين، هنا واحد يسأل يقول طب لنحشرنهم دول فيهم المؤمنين، إزاي المؤمنين يحشروا مع الشياطين؟ فيجاوب الإجابة دي، واضحة ولا مش واضحة؟ فهذا الجواب لا يتعلق بأن الواو للعطف، يتعلق بالقبليه. أن يجي حد يقول يبقى أنا إزاي، كيف هذا، كيف تكون معي ويكون إنسان. طبعا كل هذا مبني على أن الهاء عائدة على جنس الإنسان، على اللي هو الوجه الأولين اللي ذكره، إلا لو حد كان بيقول أصلا الهاء عائدة بالعهد على منكر البعث ولا هي الجنس ولكن يراد بها الكفار، كل الكلام ده أصلا ما عندوش فيه مشكلة، هي سواء مفعول معه أو للعطف. طيب فوربك لنحشرنهم والشياطين، عاوزين تقولوا عنوان للعبارة دي، ممكن حد يحطه في صيغة استفهام، كيف يحشر الناس مع الشياطين وفيهم المؤمنون. إذا يروح جاوب، يجاوب بقى الجواب يقول فإنه إذا حشر الجميع حشرا واحدا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد صدق أن الكل محشورون معه. واضح كده. فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. قال قعودا، هذا في تفسير جثية، قال قعودا على الركب على المعتاد في مواقف التقاول. الله سبحانه وتعالى يحاسبهم ويعاتبهم كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لننزعن من كل شيعة. قال: أمة شاعت دينا. والشيعة الذين يعني ينصرون إنسانا مثلا، أو ينصرون فكرة، أو ينصرون دينا، فهنا يقول: ثم ننزعن من كل شيعة، فيقول شيعة لدين، شيعة انتصروا لدين من الأديان وتدينوا بدين من الأديان. يقول: أمة شاعت دينا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. قال: غيا وفسادا. بيفسر إيه؟ قال: غيا وفسادا. بيفسر هنا إيه؟ عتية. شفتوا كلمة عتية قبل كده في السورة؟ شفنا كلمة عتية قبل كده في السورة، ها؟ وقد بلغت من الكبر عتية. هل وقد بلغت من الكبر عتية، وقد بلغت من الكبر عتية تفسر بالغي والفساد؟ لا طبعا ما تفسرش بالغي والفساد. حينها ذكرت لكم، قلت لكم ان اصلا العتي ياتي في معنى مجاوزه الحد، مجاوزه الحد. وتكلمنا بقى عن عتى العود، ممكن تراجعوا الكلام ده، عتى العود ومجاوزه الحد، فهو جاوز الحد في يبوسه ايه، في يبوسه العظم ونحو هذا من الكبر. وهنا تبقى مجاوزه الحد، هنا المراد في مجاوزه الحد في الغي والفساد. ماشي. طيب: ثم ينزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. قال: أي قادتهم ورؤساؤهم في الشر، أو يبدأ بالأفسق فالأفسق فيطرح في جهنم. ذكر هنا وجهين في من هؤلاء من كل أمة أو من كل شيعة كما في الآية. فقال: القادة والرؤساء في الشر، فهؤلاء هم أشد على الرحمن عتية، فهؤلاء ينزعون. الثاني قال: يبدأ بالأفسق فالأفسق، يبدأ بالأفسق فالأفسق، ينزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، فالأشد فسقا ثم من بعده ثم من بعده. قال: وأيهم، مرفوع بالابتداء استفهامي وخبره أشد. والجملة محكية، أي لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد، أو مبني على الضم لحذف صدر صلته. خذوا بالكم الفقرة دي مليانة مسائل، بعد نخلص أو نرتب مع بعض المسائل ذكرها. قال: أيهم، ذكر فيها وجهين في الإعراب، وأيهم هنا من المواطن اللي فيها كلام كتير في إعرابها. ليه؟ لأن الأصل ممكن حد يقول: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، ننزعن من كل شيعة يكون هو ده المفعول، فيبقى أيهم، أيهم يبقى منصوب، ولكنها تقرأ أيهم، أيهم مضمومة، سواء بقى ده كان رفع أو بناء مبني على الضم، بس يعني أظن إنها مضمومة أيهم. فهنا ذكر فيها وجهين، هي ليه مضمومة. فقال: أيهم، الوجه الأولاني قال: مرفوع بالابتداء الاستفهامي وخبره أشد، والجملة محكية، أي لننزعن الذين يقال فيهم، وافتح قوسين للقول اللي محكي، أيهم أشد، يعني أيهم أشد، أيهم أشد، أيهم هنا كأنها استفهام، أيهم أشد. وهذه جملة محكية، هذه جملة محكية. قال: ثم لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم، نقطتين فوق بعض فتحت قوس، أيهم أشد، فتبقى مرفوعة على ابتداء الاستفهام. طيب الوجه الثاني قال: مبني على الضم، ده الأشهر على فكرة عند المعربين، والاثنين مبني على الضم، الثاني ده هو الأشهر. قال: مبني على الضم لحذف صدر صلته، لحذف صدر صلته. ايه اللي يعني ايه حذف صدر صلته هنا؟ اي من من من احوال اي، ان هي هنا صله زي الذي، صله زي الذي، وده دي يعني احد احوال اي. هو اي طبعا الاصل فيها كما هو معلوم ان هي اي الاصل فيها ايه، ان هي معربه، اي معربه، احنا نتكلم في ادوات الاستفهام ما عدا اي معربه، يعني دايما تستثنى كده أو في الشرط أو غيره. يقول لك دي من الأحوال لأي التي تبنى، اللي هي لما تبقى أي بمعنى الاسم الموصول كأنها بمعنى الذي، وتضاف مع حذف صدر الصلة فتبقى مبنية على الضم. طيب دي بناء، هذا بناء، أيها، أيهم، تكون هذا إيه؟ يعني الضمة دي تكون بناء. وكما ذكرت إن ده الأشهر عند المعربين، وده مذهب سيبويه، الثانية دي مذهب سيبويه. قال: وعلى الرحمن، أيهم أشد على الرحمن عتية. قال: وعلى الرحمن للبيان، لا متعلق بعتية، لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه أو معلق بأشد، أي عتوهم أشد عليه، كما يقال هو أشد على خصمه. طيب، على الرحمن أيهم أشد على الرحمن عتية؟ قال على الرحمن للبيان، ليست متعلقة بعتية. طبعا هو المعنى تتعلق بعتية، يعني المعنى يعني أيهم أشد عتيا، أيهم أشد غيا وفسادا ومجاوزة للحد على الرحمن، ده الأصل إن هو كده في المعنى. ولكن هو قال للبيان لا متعلق بعتيا لسبب نحوي، قال لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. قولوا لي يا جماعة فين المصدر اللي هو بيقول عليه أصلا؟ فين المصدر؟ عتيا، فهو بيقول عتيا المصدر، معمول المصدر ما بينفعش يتقدم عليه، معمول المصدر ما ينفعش يتقدم عليه، فعلشان كده مش هقول عليها إن هي العامل فيها عتيا. طيب، الوجه الثاني إن هو جعل العامل فيها اللي قبلها، فيقول الثانية معلق بأشد، يعني أيهم أشد على الرحمن، أيهم أشد على الرحمن، وبعد كده جت عتيا، فيقول متعلق بأشد أي عتوهم أشد عليه. هو عتيا إعرابها إيه كده؟ تمييز، تمييز. فهو أنا بيقول أو معلق بأشد أي عتوهم أشد عليه، عتوهم أشد عليه، يبقى تمييز إيه؟ محاول عن إيه ده؟ محاول عن مبتدأ، محاول عن مبتدأ. طيب تمام، يقول كما يقوله أشد على خصمه. بصوا، أيهم أشد على الرحمن عتية، هي أولى بها صلية، هي بالضبط، نستكيد. أيهم أشد على الرحمن عتية، هي أولى بها، إن في أفعل وبعدين جر مجرور وبعدين مصدر، أولى بها صلية، نفس الكلام يقول أولى صليا بها، بس صلية مصدر، فيبقى بها للبيان أو تبقى بها متعلقة بأولى، نفسها هي بالضبط، ماشي. ولكن أنا بس في حتة في عتية، كل هذا يدور على أن عتيا، كل الكلام ده بيدور على أن كلمة عتيا دي مصدر، مصدر. ولكن عتيا هناك من قال أن عتيا ليست مصدرا، بل عتي دي جمعات، جمعات العاتي يعني، عتيا جمعات. لو هي جمعات، لو هي جمعات، ينفع تتعلق بها اللي قبلها ولا لا؟ ينفع يتعلق بها اللي قبلها، ينفع يعني ينفع تعمل في اللي قبلها، هينفع تعمل في اللي قبلها، بس اللي قبلها هيبقى حال يعني، ماشي. يقول ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. قال احتراطا، هنا يفسر صليا. قبل ما أكمل معلش، أنا قلت لكم هرتب المسائل، بصوا الفقرة اللي فاتت دي فيها كم مسألة، رتب رتب كده الكلام. أيهم أشد على الرحمن عتية؟ أولا قال يعني إيه عتية، ثانيا من المقصودون بأيهم أشد على الرحمن عتية، ثالثا إعراب أيهم، رابعا تعلق على الرحمن. يبقى هنا ذكر أربع مسائل في الفقرة اللي فاتت دي. وبعد كده قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، قال أي احتراقا، هذا فصل صليا. قال وبها، لسه بقول لكم من شوية، لسه بقول على المسألة دي، ودهم زي عاملة زي اللي فاتت، بها للبيان أو ظرف لأولى، أي صليهم أولى بالنار، فاهمينها دي ولا لا؟ نفس الكلام بالضبط، مفهوم. طب يقول يعني ننزع الرؤساء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب، أو نبدأ بالأعصى فالأعصى ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب. وبعد كده كمل الكلام، والكلام متصل باللي بنتكلم فيه. من أول هنا يقول يعني ننزع الرؤساء، ننزع الرؤساء دي قصاد فين في الآية؟ عشان بس تحط الكلام في مكانه، قصاد فين في الآية يعني ننزع الرؤساء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب؟ دي الآية قبلها، دي الآية قبلها مش أولى، ننزع الرؤساء دي الآية قبلها، بعد كده حق بقى اللي أولى. يعني إحنا دلوقتي المفسر جاء عمل شد خط، المفسر شد خط دلوقتي، ماشي، خط ووهمي كده يعني، شد خط، وبعد ما شد الخط ده بدأ يتكلم على الآيتين مع بعض، إيه المراد بيهم الاتنين مع بعض كده. يعني ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. الاثنين دول مع بعض يعني إيه؟ بصوا بيقول إيه بقى؟ يقول يعني ننزع الرؤساء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب، أو نبدأ بالأعصى فالأعصى ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب. أنا عارف أن أنتوا تعبتوا، أنا مش عاوز أطول عليكم في أن أنا أسأل كتير وكده، بس تأملوا كده إيه الفرق بين الاثنين؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ننزع الرؤساء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب، أو نبدأ بالأعصى والأعصى ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب. طب نقرب المسألة شوية، نقرب المسألة شوية. ثم لننزعن، مش بتكلم على الشيعة، يعني هو مش هتكلم، هم مش هتكلم على ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، من أيهم أشد على الرحمن عتية، هو مفرق بين الاثنين، بس عاوز حتة أدق من كده. بيقول ننزع الرؤساء، ننزع الرؤساء دي ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم، قال ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب. الرؤساء فقط ولا كلهم؟ ما عشان كده بقول هو فرق، بس مش ده الموضوع الأساسي هنا، مش ده الموضوع الأساسي هنا، موجود ومهم بس مش ده الموضوع الأساسي، عاوزكم تنتبهوا للأهم. ها. لا مش الأولوية، ركزوا في اللي بقوله دلوقتي. بيقول إيه؟ بيقول ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب. بصوا التاني، قال نبدأ بالأعصى فالأعصى ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب. أنا عاوزكم تلحظوا تفسير ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، الفرق ما بين الجملتين دول إيه؟ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، الفرق بين الجملتين دول إيه؟ ها، واحدة فيهم قال نعلم أيهم أحق، والتانية قال إيه؟ نقدم الأولى، نقدم الأولى للعذاب، معنى ثم، صح كده هو، صح كده. الكلام ده علشان ثم، انا عارف ان هي دقيقه، ممكن حد ممكن يقول لسه فيها ناس ما لقطتش دلوقتي الكلام. دلوقتي يا جماعه ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيه ثم بعد هذا النزع ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بيصلي، اليس علم الله عز وجل سابق على ذلك؟ يعني ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيه ثم لنحن اعلم بالذين هم أولى بها صلية، أليس علم الله سابق على ذلك؟ طيب بصوا بقى الكلام، انتبهوا بقى، خدتوا بالكم من السؤال ده؟ طيب بصوا بقى هنا بيفسر بيقول ايه، بيقول ننزع الرؤساء ونعلمه، كأنه أسقط ثم، هو مش كأنه أسقط ثم، هو كأن هذا المعنى، هو ما أسقطش ثم، هو فسر ثم بمعنى مختلف شوية عن اللي هو بيتبادل إلى الذهاب، فهو لا، هو مش العلم جاء بعدها، قال ثم لننزعن وإيه نعلمه أنهم أحق بتضعيف العذاب، خدنا بالنا من دي. بصوا التاني، التاني قال إيه؟ نبدأ بالأعصى فالأعصى ونقدم الأولى فالأولى العذاب، كأنه ذكر شيء ينفع يبقى بعديها، بس كده فسر ثم لنحن أعلم بإيه؟ في جملة لو اتقالت يبقى حسن الختام النهاردة، ها، فسر ثم لنحن أعلم بإيه؟ من يقدم مقتضى العلم؟ آه جميل، قربنا خالص يعني، صح، لازم، هذا هو فسره بلازمه، فسره بلازمه، فسره بلازمه، واضحة كده ولا مش واضحة؟ هنا فسره بلازمه، يبقى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم نحن أعلم، فسر بلازمه، نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، يعني نقدمهم، نقدم الأولى بهم في النار، نعذبه في النار، يفسروا بلازم هذا العلم، إنما يفسروا بلازمه ينفع ثم تبقى زي ما هي، ينفع ثم تبقى زي ما هي، لو هو العلم العلم فهو العلم لن يأتي بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى علمه سابق. ده له ارتباط، أنا حسبه لكم للتأمل في موضوع أن ممكن حد يدخل فيها مسألة يا ترى هو الرؤساء فقط ولا ناس ويبقوا مورا بعض، ماشي، لكن مش هو ده صلب المسألة نفسها. بصوا بعد كده بقى لي، قال وجاء بثم لتأخره في الإخبار ولأن حاصله طرحهم في النار على الترتيب وهو متأخر عن النزع. قال وجاء بثم لتأخره في الإخبار، ده اللي هو ترتيب أخبار، يعني ده مستقيم قوي مع إيه؟ مع إبقاء العلم على ظاهره الوجه الأولاني، صح؟ وبعدين قال ولأن حاصله، حاصله اللي هو اللازم بتاعه، قال ولأن حاصله طرحهم في النار، وده يجي على الترتيب. يعني لو قلت ثم على الترتيب، لأن حاصل العلم جاء بعده، أقصد هنا الترتيب الزماني. ولو قلت إن ثم لترتيب الأخبار، فممكن العلم تبقى على ظاهرها. وهو هنا ما قالش كذا أو كذا، ولكن قال جاء بثم، وراح عاطف الاثنين على بعض، كأنه بيعمل نوع من الجمع بين إيه بالجمع بين. ليه جاء بثم؟ جاء بثم لأن هي كترتيب أخبار، إن اعتبرت ده اللي أنا بقوله ده في السر بقى، إن اعتبرت العلم على ظاهره، وتبقى ثم الحاصل لو اعتبرت العلم بلازمه. وصلت كده ولا ما وصلتش؟ ها الكلام، العبارة دي متصلة بالمعنى الإجمالي اللي هو بيذكره بعد ما ذكر الآيتين. تمام، طب حقر الكلام بقى من أوله كده تاني. قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، قال أي احتراقا، مسألة الفسر صلية، وبعد كده اتكلم على بها والتعلق بتاعها شبه اللي فاتت، وبها للبيان أو ظرف لأولى أي صليوم أولى بالنار، برضه هتبقى تمييز محول. تمام، قال يعني شدنا خط زي ما قلت، وبدأنا بدأ الكلام على الآيتين مع بعض، ننزع الرؤساء ونعلم أنهم أحق بتضعيف العذاب، نعلم نعلم نعلم نعلم ها، واثنين نبدأ بالأعصى فالأعصى ونقدم الأولى، لازم العلم، ونقدم الأولى فالأولى بالعذاب. وجاء بثم لتأخره في الإخبار، ترتيب الأخبار، ولأن حاصله اللي هو اللازم، ولأن حاصله طرحهم في النار على الترتيب، وهو متأخر عن النزه، مش العلم اللي متأخر عن النزه، حاصله العلم اللي هو متأخر عن النزه، مش العلم المتأخر عن النزه، لازم العلم هو المتأخر عن النزه. أظن كده الأمر صار إيه، صار واضحا بإذن الله تعالى. تمام، نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.